هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا طيف من النور يحدوني فأبتهل لأنسج الحرف تبرا علني أصل. إن رمت مدحك يا مختار أعجزني طيب المقام فتحنى دونك الجمل، حتى أعود ذليل الحرف منكسرا صب الفؤاد وجمر الآه مشتعل. لكن عزائي أني فيك منشغل ذكرا وشوقا إلى لقياك لي أمل. سري تبدد بين الخلق كلهم، وكيف يخفى وجفني مسهد خضل. نفسي فداك، حباك الله منزلة فوق الطباق تدانت دونها الرسل. لما دعاك إلى علياه في شرف وقال أهلا سواك اليوم لا يصل. ما ضر قدرك من عالوا ومن عذلوا ومن تمادوا، فمن يشنوك منخذل. ما ضر قدرك أنا محض نائحة نبكي المصاب وننسى ثم ننفتل. كل اكتمال وجود بعده عدم، إلا اكتمال أسان ما له أجل. أنت النبي بنور الله مؤتلق، في الذكر اسمك بسم الله متصل. شعر براء الجميلي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.